بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا وللحاضرين والحاضرات والسامعين وجميع المسلمين، اللهم آمين. أما بعد، فحياكم الله إخواني الكرام، وهذا هو الدرس الثامن من دروس إمتاع المستفيد ببعض أحكام الإجازات والأسانيد، وهو شرح لمقدمة كتاب منجد المقرئين للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. تكلمنا في اللقاء الماضي على القارئ والمقرئ، وعلمنا أن هناك فرقا بين المقرئ والقارئ يتلخص في الآتي. طبعا حتى لا يتأخر الوقت، يعني الأصل أنا أسأل، الأفضل يعني لنا أسأل وأنظر لإجابتكم، ولكن نظرا لضيق الوقت فأنا سألخص ما قلناه في اللقاء الماضي سريعا. قلنا إن هناك فرقا بين المقرئ والقارئ يتلخص في الآتي: أن للمقرئ تعريفا في اللغة وآخر في الاصطلاح، وكذلك القارئ. أن المقرئ في اللغة اسم فاعل من أقرأ يقرئ فهو مقرئ، والفعل أقرأ اللي هو بالهمز يتعدى لمفعولين، لأن الشيخ يقرئ الطالب القرآن، فالطالب مفعول أول والقرآن مفعول ثاني. القارئ لغة اسم فاعل من قرأ يقرأ فهو قارئ، وهذا الفعل يأخذ مفعولا واحدا، لأن من قرأ لأنه من قرأ، والقارئ هو الذي يقرأ لنفسه ولا يعلم غيره. المقرئ أعم من القارئ، المقرئ أعم من القارئ، فكل مقرئ قارئ، كل مقرئ قارئ، وليس كل قارئ مقرئ. المقرئ من أقرأ القرآن وعلمه، والقارئ من قرأ القرآن وتعلمه. نعم، احنا بنعيد، نعم في شرح المنجد المقرئين بنعيد كلام ابن الجزري فيما قلناه في اللقاء الماضي. ولذلك أيها الإخوة، هناك فرق شاسع بين القارئ والمقرئ من حيث الصنعة، يعني من حيث الاصطلاح. فإطلاق لفظ المقرئ لا يكون إلا على من تحققت فيه شروط عند أهل الصنعة. أيضا ليس كل من تعلم القراءات يستطيع أن يعلمها ويتصدر لإقرائها. قال أبو مزاحم الخاقاني رحمه الله: فما كل من يتلو الكتاب يقيمه، وما كل من في الناس يقرئهم مقري. فالمقرئ لا له شروط لا بد وأن تتحقق فيه حتى يلقب بهذا اللقب، وحتى يصل لهذه المرتبة والدرجة، كالفقيه والمحدث والمفسر واللغوي. كل هؤلاء لا يطلق أو لا تطلق عليهم هذه الألقاب إلا بضوابط وشروط. وشروط القارئ وضوابطه ستأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. المقرئ اصطلاحا كما عرفه الإمام ابن الجزري رحمه الله: العالم بها، العالم بها رواها مشافهة، العالم بها أصولا وفرشا، وهذا اللقب اللي هو المقرئ يقال لمن جمع القراءات العشر، سواء كانت العشر الصغرى والكبرى، وهذا الأصل أن يكون منتهيا، لأن المقرئ المنتهي هو من جمع القراءات العشر من طرق الشاطبية والدرة والطيبة. ولكن في هذا الزمان يطلق على من اقتصر على الصغرى لقلة عدد المقرئين بالكبرى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رواها مشافهة بينها الإمام، أو بين الإمام ابن الجزر رحمه الله في نهاية التعريف لما قال: لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة. وقد تكلمنا عن السماع والمشافهة وأهمية التلقي في اللقاء الماضي، قد مثلنا بذلك ووضحنا كأحكام الهمزات من تسهيل وإبدال وحذف ووقف حمزة وهشام، والفتح والتقليل والإمالة والروم والإشمام، وغير ذلك من الأشياء التي لا بد فيها من التلقي في علم القراءات. القارئ مر معنا تعريف لغة، وأما اصطلاحا فقال ابن الجزري هو مبتدئ، وهو مبتدئ من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثا من القراءات. إذن القارئ يطلق على من أفرد إلى ثلاث روايات أو قراءات، والمنتهي من نقل القراءات أكثرها وأشهرها، وهي القراءات السبع لأن هي أشهر القراءات. فإن قرأ العشر وتأهل الإقراء سمي مقرئا، سمي مقرئا. وقلنا يظهر لنا أن القارئ عند أهل الصنعة، عند أهل الاصطلاح، أهل القراءات، هو من أفرد إلى ثلاث قراءات. وبهذا يكون كل من أطلق عليه لفظ القارئ من القراء والذين يسجلون المصاحف والأئمة وغيرهم لا يدخل ضمن صنعة أهل القراءات إذا لم يفردوا إلى ثلاث قراءات، ولكنهم يدخلون من باب آخر أنهم يقرؤون القرآن. قارئ يعني قارئ للقرآن، يتلو القرآن، قارئ للقرآن وليس طالبا للقراءات، فلا يدخل في هذا الحد عند علماء القراءات. أيضا نبهنا على أمر مهم، ألا وهو أن البعض ظن أن الطالب لا يجاز إلا بعد أن يفرد ثلاث قراءات، فيقولون لا نجيز أحدا إلا في القراءة الثالثة، فإذا أفرد ثلاث قراءات فإننا نجيزه، أما لو برواية واحدة لا نجيز أحدا برواية، بقراءة لا نجيز أحدا بقراءة. طبعا هذا خطأ، وهذا خلل في فهم هذه المسألة كما تكلمنا عليه في اللقاء الماضي، لأن العلماء يتكلمون عن القارئ صنعة، أنه جمع حد، من هو القارئ حدا عند أهل الصنعة، عند أهل القراءات، فهم يقسمون قارئ مبتدئ منتهي ثم ينتقل إلى المقرئ، فكأنهم يتكلمون عن المراحل التي يمر بها هذا الطالب، فهو صنعة من قرأ ثلاث قراءات أو روايات، وهنا لم يتكلموا عن الإجازة ولا حكم الإجازة. فالصواب أنه يجاز برواية أو قراءة إذا أتقنها، إذا أتقنها. نعم يا أخي عبد العزيز، أبشر، سأجيبكم إن شاء الله، سأجيبكم عن هذا بعد قليل، سأتعرض لهذا إن شاء الله، أبشر إن شاء الله، وإذا نسيت فأرجو أن تذكرني، بارك الله فيكم. نعم أبشر إن شاء الله. حاضر. ثم انتقلنا إلى الكلام على كيفية الوصول إلى الضبط والإتقان في القراءات، يعني كيف نصل إلى مرتبة الإقراء المقرئ، كيف تكون مقرئا. تكلمنا عن ذلك ولم نستطع أن ننتهي في اللقاء الماضي للوقت، فنبدأ بذلك اليوم بمشيئة الله. فنقول باختصار شديد: أول شيء يبدأ به الطالب هو حفظ القرآن، قال أبو مزاحم رحمه الله: فأول علم الذكر إتقان حفظه ومعرفة باللحن من فيك إذ يجري. طيب، كيف يحفظ الطالب ويتقن الحفظ؟ قال أبو مزاحم: وحكمك بالتحقيق إن كنت آخذا على أحد ألا تزيد على 10. وهذا يكون في بداية التلقي، أن يتلقى الإنسان شيئا يسيرا من الآيات، 5 آيات 10 آيات، كما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا أدعى بثبات القرآن في الصدر، بعكس من يتعجل ويحفظ كثيرا، فربما هذا يذهب سريعا، ولا يشترط طبعا التقيد بذلك، فالأمر يرجع لحال الطالب. فالبعض قد يحفظ ربعا في اليوم، والبعض الآخر يحفظ ربعين، وبعض الناس يستطيع أن يحفظ حزبا 4/4، يعني نصف جزء، والبعض الآخر يستطيع أن يحفظ جزءا، وبعض الناس في الدورات المكثفة التي تكون في الصيفية في 2 يحفظون القرآن، فبعضهم يمن الله تبارك وتعالى عليه بذلك ويثبت معه الحفظ، وكثير منهم يتفلت لأنه خالف العادة في تلقي القرآن. طيب، إذا حفظ القرآن وأتقنه وضبطه عن ظهر قلب، طبعا هذا هو الأصل، الحفظ عن ظهر قلب، ماذا بعد؟ يعرض القرآن على برواية حفص أو برواية البلد المعتادة، على أحد الشيوخ الضابطين المتقنين، برواية البلد يعني في مثلا في مصر يقرأ برواية حفص، في هنا في المملكة العربية مثلا هنا يقرأ برواية حفص، في الشام يقرأ برواية حفص، إذا كان في بلاد المغرب العربي يقرأ بالرواية التي فيها لأهل البلد، يقرأ برواية قالون الأصفهاني، يقرأ بورش أو الأزرق إلى غير ذلك، فيقرأ برواية بلدي أولا. وبعد أن يحفظ القرآن ويقرأه على الشيخ، شيخ ضابط متقن مجيز، ولا بد من البحث عن المتقنين الضابطين، وليتق الله طالب العلم في البحث عن المتساهلين، أن يبتعد عن ذلك، يتق الله في هذا العلم وفي هذا القرآن، وأن يعلم أن الله اصطفاه لهذه الأمانة، فلا يفرط فيها ولا يبحث عن المضيعين المتساهلين الذين يجيزون ببعض القرآن وهو لم يقرأ من قبل هذا الطالب على أحد ختمة كاملة، يعني يظلم نفسه هذا الطالب ثم يتصدر. فعندما يحصل على سند واثنين وثلاثة أو إجازات عدة في فترة وجيزة ولم يختم القرآن ولم يحفظ متنا ولم يتقن شيئا، فإنه سوف يتصدر، فإذا ما تصدر فإنه من الصعب أن يرجع مرة أخرى أن يتعلم، لأن الإنسان وقت تعلمه يصبر على شدة شيخه وعلى ما يلقاه من شيخه، فإذا من الله عليه وتعلم فإنه بعد ذلك قد حصل كثيرا، أما إذا أخذ شيئا بكل سهولة كما يحصل الآن عند البعض، فإنه من الصعب أن يعود طالبا يصبر على جفاء وشدة الشيخ، وبالتالي يظلم نفسه بأن يتصدر وهو لم يعرف شيئا مثلا عن القراءات، ولم يعرف شيئا عن هذا العلم، ربما يفتح دفترا يفتح كتابا وهكذا يقرأ منه. فالطالب إذا أراد الإتقان عليه بهذا يا إخوان، الطالب إذا أراد أن يسلك نهج العلماء ونهج أسلافنا القراء في تلقي العلم، فعليه أن يحفظ وأن يضبط القرآن ثم يقرأ على شيخ ضابط متقن، فإذا ما أتقن القرآن فإنه أتقن الجانب العملي، فحينئذ يحتاج إلى الجانب النظري مع القرآن. فماذا يفعل إذا كان يقرأ برواية حفص وهو الأصل الذي نتكلم عنه وهو في كثير وهو الغالب في كثير من بلدان المسلمين؟ فإنه إذا كان يقرأ بحفص فإنه يحفظ مع ذلك متن تحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزوري، ثم بعد ذلك يحفظ متن المقدمة الجزرية للإمام ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى، ولا بد من الحفظ على نسخة صحيحة مضبوطة مع قراءتها وتلقيها على أحد الشيوخ الضابطين لهذا المتن، لأن كثيرا من هذه المتون تطبع طبعات تجارية ليست محققة، فيكون هناك كثير جدا جدا من الأخطاء، في أخطاء ربما تصحيف، ربما سقط، ربما في العروض، ربما في اللغة، ربما في أشياء كثيرة جدا. فالطالب إذا حفظ على هذه الأخطاء فإنه من الصعب أن يرجع، فإنه يحتاج إلى وقت طويل كي يصحح ما أخطأ فيه وما ثبت في صدره. ولذلك لا بد من الضبط والحفظ الجيد الصحيح البعيد عن هذه الأشياء في بداية الأمر. وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى شروح هذين المتنين بإذن الله تبارك وتعالى. وقلنا أيها الإخوة الأصل هو الحفظ، يعني حفظ القرآن عن ظهر قلب، رغم أننا في اللقاء الماضي تكلمنا بشيء يسير عن أن هذه القاعدة قد تنقرم، لأن هناك بعض الضابطين المتقنين وهم لم يحفظوا مثلا القرآن، فتكلمنا وذكرنا قول الإمام السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى، يرجع إليه في اللقاء الماضي. قلنا الأصل هو الحفظ عن ظهر قلب، حفظ القرآن عن ظهر قلب، وعرض القرآن على الشيوخ أيضا عن ظهر قلب. قال الإمام ابن الجزر رحمه الله: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف. وقال رحمه الله في نشره، وقد ذكرت لكم هذا الكلام في اللقاء الماضي، قال: ثم إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف والكتب، وهذه أشرف خصيصة من الله تبارك وتعالى بهذه الأمة. ما في إشكال، بحسب يعني الحفظ بحسب ما يستطيع الطالب. نعم، كما قال إمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا معلش أنا أتكلم وأركز في كلامي، وربما لا أطالع في صفحة المحادثات التي فيها الكلام حتى لا أنشغل كثيرا، لأن صراحة النظر النظر باستمرار ربما يشتت ما عندي وربما يضيع علي أشياء، فلذلك يعني أنا يعني أتكلم ثم كل فترة أطالع في الشاشة لكي أرى بعض الأسئلة وأشياء. فأرجو لمن يسأل أو من سأل سؤالا ولم أره أرجو أن يرسله مرة أخرى. بارك الله فيكم. طيب، إذا ما حفظ الطالب القرآن وعرضه على أحد الشيوخ وأجيز فيه، فإنه على أحد الشيوخ طبعا الضابطين المتقنين، فإنه يكون بذلك قد حصل الضبط والإتقان في القراءة، أي في التطبيق العملي. يبقى الجانب النظري في هذه الرواية التي قرأ بها. طبعا إن كان كما قلنا في بلد من البلدان التي يقرأ فيها برواية حفص فإنه سيحفظ التحفة والجزرية، وإن كان في بلد من البلدان التي يقرأ فيها بغير ذلك فيحفظ المتن المعتاد أو العادة التي تسري في هذه البلاد، يمشي كذلك ويفعل مثل ما يفعلون. طيب، يبقى الجانب النظري. الجانب النظري مهم جدا جدا جدا أيضا. يعني هذا الطالب عرض على الشيخ القرآن وأتقن القرآن وضبط القرآن وأجيز في القرآن، وقلنا يحفظ مع ذلك التحفة والجزرية. الحفظ لا يكفي، لا بد من دراسة هذا التطبيق العملي، يحفظ القواعد التأصيلية النظرية لهذه القواعد التطبيقية العملية التي يقرأ بها القرآن. لماذا؟ لكي يوصل هذه المعلومات للناس، لكي يشرح للناس، لكي يصحح للناس. فلا بد أن يعلم عندما يقرأ مثلا ألف لام، يعرف يعلم نوع هذا المد، يفرق بين المد اللازم الحرفي المثقل والحرفي المخفف مثلا، والكلمي المثقل والكلمي المخفف، ويفرق بين اللازم والمتصل والمنفصل وغير ذلك من الأحكام. فلا بد أن يكون على دراية بالجانب النظري. فعندما يحفظ التحفة ماذا يفعل في التحفة؟ لا بد أيها الإخوة أن تكون الدراسة شاملة متكاملة من جميع جوانبها. فبعض الناس يحفظ مثلا التحفة ولا يعرف ما فيها من معاني، ولا يعرف ما فيها من ضبط وغير ذلك. لا بد أن يهتم الطالب بالمتن النظري هذا، يهتم به حفظا وفهما وضبطا، حفظا وفهما وضبطا وتطبيقا كذلك، وتطبيقا. يعني مثلا إنسان يحفظ التحفة والجزرية ما شاء الله، حفظهم وقرأ في شروحهم وضبطهم ضبط ما شاء الله في اللغة والعروض وغير ذلك، ولكنه لم يطبق تطبيقا صحيحا، يلحن في قراءة ألحان جلية وألحان خفية، يترك هذا ما لا بد من الجمع بين الأمرين، بين الجانب النظري وبين الجانب التطبيقي العملي. فلا بد أن تكون أركان هذا العلم متكاملة قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة. فالطالب يحفظ التحفة، تحفة الأطفال، ويبحث عن ضبط جيد، يبحث عن ضبط جيد. وهناك ما شاء الله من حقق التحفة تحقيقات يعني عديدة، هناك من الناس، وفي ضبط لي موجود على صفحة عندي على صفحة الفيس، وفي وموجود أيضا تقريبا في شبكة الألوكة تقريبا، والله أعلم. بعد أن يحفظ الطالب هذا المد، يحفظه مع الاهتمام به والعناية به ضبط النسخ، ضبط النسخ. يعني ضبط النسخ يعني أن ينظر إلى كلمات الخلاف، أن ينظر إلى كلمات الخلاف. يعني هل يعني كلمة مثلا فيها وجهان، مثل مثلا والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء بالهمز وغيره، هكذا ذكره سليمان الجمزوري وعلي المهي. وبالتالي الطالب يكون ملما بهذه الأوجه. مثلا في قوله للحلق ست، للحلق ست فليعرفي إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي فيها أكثر من الاسم تسمى ضبطا، أكثر كلمات الخلاف. أيضا العروض، يعرف العروض، يحفظ جيدا، يهتم بهذا المتن من حيث العروض. فمثلا والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، لا بد أن يسكن الفاء ضرورة لضرورة النظم، لضرورة النظم. واللام لولا سمها قمرية، أصلها قمرية بفتح الميم، وكذلك شفوية، ولكن سكننا الفاء وسكننا الميم لضرورة النظم. فلا بد أن يعرف هذا جيدا، وإلا يقع في الخطأ ويقع في كسر البيت. فلا بد من الاهتمام بضبط المتن، والضبط يشمل ضبط نسخ وإعراب وعروض. فمثلا بعض الناس يقول راجي رحمتي، خطأ، الصواب يقول راجي رحمتي، رحمتي ها مضاف لاسم الفاعل راجي، لأنه لا يصح أن نقول رحمتي إلا إذا أعملنا في اسم الفاعل راجي أمرين، الأول راجن نونا راجن رحمة، الثاني أدخلنا عليه أل للتعريف، يقول الراجي رحمة، حينئذ تكون رحمة مفعولا به، وهذان الأمران لا يجوزان. طبعا هذا مهم جدا جدا جدا في بقية المتون، تفعل ذلك في الجزرية، وتفعل ذلك في الشاطبية، وفي الضرة، وفي الطيبة، كما سيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى. طيب انتهيت الحمد لله زي ما قلنا من الحفظ ومن القراءة على الشيخ ومن حفظ المد، ماذا أفعل بعد ذلك؟ في هذه المرحلة أيها الإخوة تحاول أن تقرأ في شروح هذين المتنين، احنا قلنا خلاص انت حفظت ما شاء الله القرآن واتقنت القرآن وضبطت القرآن وعرضت هذا القرآن على احد الشيوخ وانت تعرضه على احد الشيوخ اوقفك واعطاك فوائد واعطاك مسائل واعطاك ملح واعطاك اشياء ما شاء الله من حيث الوقف والابتداء من حيث المخارج من حيث الصفات من حيث اشياء كثيرة هي متعلقة بعلم التجويد. وبالتالي انت محتاج فقط تقوي نفسك بعد أن حفظت التحفة والجزرية أن تقرأ في شروح هذين المتنين لكي تتقوى أكثر وأكثر في النظر وأن تقف على أشياء وفوائد أخرى موجودة في هذين المتنين. وأنا أنصح دائما إخواني بالعناية بهذين المتنين التحفة والجزرية هذان هم الأصلان، ثم بعد ذلك الأشياء التي لم تكن فيهما من مباحث ومسائل ممكن نأخذها من متون أخرى لا بأس بذلك، ولكن أن نترك التحفة والجزرية وأن نقرأ في كتب للمعاصرين ولا يعني لا سيما هذه الكتب التي انتشرت بكثرة ما يعني لو ذهبنا إلى أي مكتبة رأينا عشرات المؤلفات في التجويد، فبعض الناس يعني يحصل على كل هذا. يا إخوة لا بد أن ندخل هذا الباب من ندخل هذا العلم من بابه، فأن نكتفي بما فعله علماؤنا وأسلافنا وهو العناية ببعض الأشياء وأن تؤخذ الزوائد من أشياء أخرى، إنما أي كتاب نقرأ فيه وأي شيء نأخذ لا ليس إن طالب العلم يكتفي على التحفة والجزرية ثم بعد ذلك ينظر في الزوائد التي لم تكن فيهما، وسأشرح إن شاء الله معنى الزوائد بعد قليل. طيب ما هي الشروح؟ أهم الشروح في التحفة أيها الإخوة، وأنصحكم الله يرضى عنكم من كان يحفظ التحفة حفظا جيدا ما شاء الله، ومن كان مجازا أنصحه أن يقرأ في شروح هذه التحفة، أن يقرأ هذه الشروح التي سوف أذكرها الآن وكذلك الجزرية قدر استطاعته، وأن يبدأ بمنهجية علمية كل يوم يحدد نفسه أبيات أو صفح، يعني مثلا كل يوم سأقرأ شرح 10 أبيات سينتهي بفضل الله في 6 أيام من التحفة وفي شرح واحد، ثم بعد ذلك يدخل في الجزرية أو في الشرح الثاني للتحفة، وكذلك بفضل الله خلال شهر شهرين يكون هذا الطالب حصل فوائد وعلما كثيرا ما شاء الله تبارك الله. أما الذين يضيعون أوقاتهم في القيلة وقال فهذا صراحة يعني محروم، لأنه يستطيع أن يقرأ ولكن لم يجد من ينصحه من يدله من يرشده إلى ذلك، ولذلك يضيع وقته تمر الساعات تلو الساعات وهو مثلا يضيع ذلك في غير فائدة، في قراءة الأخبار، في النظر إلى كذا، في مشاهدة كذا. إنما طالب العلم ينبغي عليه ألا يضيع هذا الوقت إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، يستطيع أن يقرأ وينتهي من هذه الشروح وأن يحصل وأن يكتب وأن يقف على فوائد يكتبها بنفسه في دفتر يستطيع، ولكن الكسل عند بعض الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والثبات على دينه، اللهم أمين. هذه الشروح أيها الإخوة مهمة جدا، ألا وهي الشرح الأول نبدأ به طالب العلم، شرح الشيخ الضباع منحة ذي الجلال، شرح الشيخ الضباع منحة ذي الجلال، وإن شاء الله عندي فكرة سأقوم بها على صفحتي إن شاء الله في الفيسبوك، ألا وهي أنني سأبدأ بوضع هذه الشروح من البداية وسأذكر هذا الكلام وسأضع الشرح ورابط له، يعني سأتكلم عن الشروح ما طالب العلم يبدأ بكذا، سأضع هذا الشرح وسأضع رابطا له إن شاء الله لكي وسأحض الإخوة وأحض الإخوة على أن يقرأوا كل يوم إن شاء الله، الله يعين بالوقت بس يرزقنا بالوقت، وهذه إن شاء الله سأضعها على الموقع عندي. وربما شيء آخر نفعله أن احنا نقول مثلا نبدأ كل يوم نقرأ 20 صفحة أو 10 صفح أو 5 أبيات أو 10 أبيات، ومن ليس له الفيسبوك الله الله الله يعينه بقى الله يعينه والله هذا التواصل طبعا، لأن عندي الإخوة على الفيس ما شاء الله، يعني عندي الإخوة والمشايخ على الفيس، فربما إن شاء الله نفعل هذا الأمر، ويوميا نقول من قرأ يكتب مثلا واحد يكتب علامة صح أي شيء من باب التعاون، يعني من باب أن احنا نتعاون، والله يا أخوان نتعاون، كما قلت لكم الأمر يحتاج إلى شحذ همة وإلى تذكير، وسبحان الله الإنسان منا يعني يفرط ويضيع أوقات كثيرة، فإذا ما ذكره البعض وأنت ليش ما قرأت هذا الكتاب الكتاب وليش ما فعلت كذا؟ طب ما تقرأ هذا الكتاب، طب اقرأ كل يوم كذا واكتب كذا المجلس الأول واحد بتاريخ كذا، شوف هتخلص الكتاب ده في كم مجلس. بص ما شاء الله، يعني نصيحة واحد ما شاء الله يعني أثرت فيه، ويعني قرأ كتاب واثنين وثلاثة وعشرة، هكذا إن شاء الله. يعني نحتاج إلى أن نذكر أنفسنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشغلنا وأن يشغلنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. هذا الشرح الأول اللي هو شرح الشيخ علي محمد الضباع، اسمه منحة ذي الجلال، اكتبوه عندكم أيها الإخوة، منحة ذي الجلال، موجود في الإنترنت، ننزله ونحاول نقرأ فيه اليوم إن شاء الله. نبدأ اللي قرأ خلاص، إنما أنا بتكلم على ما قرأش، أنا أتكلم الآن عن الذي لم يقرأ. نقول ابدأ بمنهجية اليوم، انظر بارك الله فيك، انظر ماذا ستحصل بعد أيام، ستقف على فوائد وأشياء. في مسألة وقفت أمامك، كلمة لم تفهمها حط ضع تحتها خطا واكتب في الهامش كده، تراجع يسأل عنها. شوف خلص الكتاب ستجد أنك حصلت فوائد عديدة ما شاء الله، ومررت على الشرح ثم تقرأ في شرح آخر وهكذا. ونعم منحة ذي الجلال للشيخ الضباع. الشرح الثاني أيها الإخوة وهو شرح الشيخ سليمان الجمزوري، اسمه فتح الأقفال. فتح الأقفال هذا أيضا يقرأ من أوله إلى آخره، ودائما أقول ينبغي الرجوع في شروح المنظومات إلى أصحابها. المعنى في بطن الشاعر، هناك أشياء خاصة بالشرح، فهم بعض المصطلحات، هناك أشياء خاصة بالضبط، يجي الناظم ويقول هنا فعلنا كذا ضرورة، يجي أشياء محتاجة لتوضيح يجي الناظم يوضحها. يعني الناظم لما تكلم قال وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى، هنا بعض الناس استدركوا عليه فأتى الناظم وبين ذلك في شرحه، ولن أقول لكم ما قاله وما استدرك عليه، أرجو أن ترجعوا أنتم، أرجو أن ترجعوا أنتم يعني بمزاحمة الذكاء وإعمال العقل، شوفوا ماذا ترك في هذا البيت، ثم يستدركون عليه مع أنه قد وضحه الشيخ رحمه الله في شرحه. إذن هناك إشكالات، هناك أشياء يتركها الناظم اختصارا، لأن النظم محل الاختصار، والاختصار لن يذكر فيه كل شيء، ولكن يأتي هذا الناظم وإذا شرح المنظومة يبين ما أجمله، ويفصل ويوضح الإشكالات التي كانت في نظمه هذا. فلذلك لا بد من الرجوع إلى شرح الشيخ سليمان الجمزوري. الشرح الثالث أيها الإخوة وهو شرح دسم مليء بالفوائد أيضا والمعلومات، هو شرح الشيخ محمد الميهي. الشيخ محمد الميهي اسمه إيه؟ اسمه فتح الملك المتعال، فتح الملك المتعال. هذا الشيخ محمد الميهي ابن الشيخ علي الميهي. الشيخ الجمزوري قال إيه؟ قال سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. بعض الناس لا يفرق بين علي الميهي ومحمد الميهي. الذي ذكره الشيخ سليمان الجمزوري في نظمه عندما قال عن شيخنا الميهي يقصد به الشيخ علي الميهي. علي الميهي هذا أبو محمد الميهي اللي هو شرح التحفة باسم فتح الملك المتعال. إذن الشيخ علي الميهي هو شيخ لمحمد الميهي وشيخ لسليمان الجمزوري، إذن محمد الميهي يعتبر قرينا لمن؟ لسليمان الجمزوري. واضحة ديت ولا فيها لف؟ واضحة إن شاء الله. إيه نعم، محمد بن علي الميهي، وطبعا الموجود في أسانيدنا في القرآن هو الشيخ نور الدين، طبعا المشهور نور الدين علي الميهي. نور الدين علي الميهي، نعم يا سلام، جزاكم الله خيرا. أهو جميل، أهو والرابطة، كل شرح بقوله الآن رابطة، ما شاء الله ما شاء الله. طيب الآن طالب العلم ينتقل شيئا فشيئا الآن، اللهم أمين وإياكم، اللهم أمين. طالب العلم ينتقل شيئا فشيئا. يا إخوان والله العظيم هناك الكثير من الإخوة والأخوات، وفي ناس أعرفهم من الإخوة، أضاعوا الكثير والكثير من سنوات أضاعوا الكثير بسبب إن هم لم يجدوا من يدلهم ويرشدهم. فمرت عليه 5 سنوات و10 سنوات وهو إلى الآن لم يتقن التحفة ولا الجزرية. لماذا؟ لأنه لم يجد من يدله يقول له اقرأ كذا وانتقل إلى كذا وانتقل إلى كذا. فهذا العلم أيها الإخوة درجات. فالطالب إذا ما انتهى من متن ما فإنه ينتقل إلى متن أوسع شيئا ما. لماذا؟ لأن فيه الثاني فوائد ومسائل لم تذكر في الأول، ولأن الأول فيه اختصار. مثلا التحفة الآن اقتصر الشيخ رحمه الله على بعض أحكام التجويد وترك الكثير منها، فهو لم يذكر المخارج والصفات، ولم يذكر التآت، ولم يذكر المقطوع والموصول، ولم يذكر الوقف والابتداء، ولم يذكر أشياء كثيرة جدا. طيب اقتصر الشيخ على بعض المباحث كالنون الساكنة والميم الساكنة والغنة واللامات والمثلين والمتقاربين والمدود فقط. طيب الآن أنا درست هذه الأحكام اللي هي أشياء تصورت بها ما شاء الله، أنتقل بعد ذلك إلى الجزرية، وأكون درس التحفة والجزرية وقرأ في شروحهما لا سيما شروح الجزرية، فإنه يكون قد حصل جل أحكام التجويد بفضل الله رب العالمين. يتبقى مسائل يسيرة جدا وأحكام ومباحث لم توجد فيهما، فينظر في غيرهما، سأوضح بعد قليل إن شاء الله بالأسئلة. نعم صحيح، نعم علي أن يستدرك، ولكن يا أختنا الفاضلة، ولكن أنا بتكلم عن أن هذا الطالب كان عنده همة عالية والله. طب أنا أعطيكم مثال، والله العظيم أمامي أحد طلاب العلم من تقريبا 18 عاما سأل أحد الشيوخ، قال له ما زلت أحفظ القرآن وأحب أن أطلب العلم وأحب هذا العلم، فبماذا تنصحني يا شيخ، يعني أبدأ به؟ قال له ابدأ بصحيح البخاري، سبحان الله. يعني الآن طالب علم ده لما راح يحفظ صحيح البخاري بالسند، يعني راح يحفظ صحيح البخاري بالسند. أنا أذكر هذا الكلام والله، وكان يحفظ أول حديث في البخاري راح يحفظه بالسند. هذا مسكين كيف سيحفظ هذا؟ يعني هذا لن يحصل شيئا، لأن هذا الذي أتكلم عنه أنا، يعني أتكلم عنه أنا الآن، إن هو ربما يمر على سنة واثنين وثلاثة ولم يحصل، مع أني آخر خلال سنتين حصل علما كثيرا ما شاء الله. لماذا؟ لأنه وجد من يقول له احفظ 40 النووية ثم اقرأ في الشرح الفلاني ثم تدرج، ثم بعد ذلك اقرأ في رياض الصالحين، ثم بعد ذلك اقرأ في عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك اقرأ في بلوغ المرام. ثم مثلا يعني أنا أعطيكم أمثلة، ها يا شيخ أريد أن أدرس في أصول الفقه، اقرأ الورقات، ادرس الورقات على أحد الشيوخ، ثم اقرأ بعدها كذا، فإنه ينتقل من مرحلة إلى مرحلة. ها اقرأ التحفة ثم الجزرية واحفظهما واقرأ في شروحهما، ثم انتقل إلى المفيد ويكفيك ذلك. فإن أردت شيئا لم يكن فيهما فاقرأ في السمنودية أو لآل البيان، أو ارجع إلى السلسبيل الشافي يا سلام، أو ارجع إلى منظومة الخاقاني فيها ملح وفيها فوائد، أو السخاوية. يعني يرجع، يعني الآن أعطاه الأصول، التي يبني عليها ويقف عليها، أعطاه الأساس، ثم يرجع إلى الزواعد هذه. طالب العلم بذلك يتأسس ويعرف ماذا يدرس وماذا يقرأ وكيف ينتقل، وإلى أن يصل بفضل الله إلى مرحلة الضبط والإتقان. المرحلة التي بعد ذلك أيها الإخوة هي مرحلة الجزرية. طالب يحفظ الجزرية، وكما قلت لكم يحفظها حفظا متقنا، وعليه بضبط الشيخ الدكتور أيمن رشدي سويد، فهذا من أفضل من ضبط الجزرية، يحفظ عليها ويستمع أيضا لقراءة الشيخ موجودة في اليوتيوب، يجيب المتن ينزله أو يشتري كتاب ويستمع للشيخ ويحفظ كل يوم 5 أبيات، وكذلك في التحفة يحفظ كل يوم. نعم كتب التجويد، كتب التجويد حاضر. كتب التجويد أنا يعني أنا كما قلت لكم كل ما في هذه الكتب اللي هي تيسير الرحمن والكتب المعاصرة هو موجود في هذه المتون، هو موجود في هذه المتون، ولكن لا بأس بالاستعانة والنظر في هذه الكتب. ولكن يحذر طالب العلم من كتب بعض المبتدئين وكتب من ألف وكتب وهو لم يحصل ولم ينتهي بعد من دراسته ولم يتقن حتى، فينتبه من بعض الأشياء الزوائد التي فيها تعسف وفيها تكلف وفيها أشياء ليست المقدم عند أهل الإقراء، فينتبه من ذلك، لا سيما القواعد التي أسسوها وذكروها كما قلت لكم في لقاء ماض، في لقاء سابق قلت لكم بعض الناس يؤسس ويعطي قواعد هي يعني يريد أن يقرب هذا العلم ولكنه يضع أشياء تجعل طالب العلم متكلفا متعسفا إلى غير ذلك. فلا بأس بالاستعانة بهذه الكتب، وصراحة من أراد أن يرجع إلى بعض كتب المعاصرين فأنا أنصحه بكتابين. الكتاب الأول كتاب الشيخ محمد مكي نصر الجريسي، كتاب نهاية القول المفيد، كتاب دسم، كتاب فيه ما شاء الله، لأن الشيخ طبعا كان ينقل كثيرا فيه عن بعض المتقدمين، فهذا الكتاب موجود، كتاب اسمه نهاية القول المفيد لمحمد مكي نصر. وهناك كتاب آخر للشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي، كتاب هداية القارئ، أيضا هذا الكتاب ضخم يرجع إليه، ما في مشكلة يرجع إليه، ولكن طالب العلم المتن هو الذي يثبت معه. من حفظ المتون حاز الفنون، من حفظ المتون حاز الفنون. جزاكم الله خيرا، كل كتاب أقوله الآن يضعون رابطا له، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وكتب الله أجركم ما شاء الله. فهذا هو الأصل، أن يحفظ المتن تحفة الأطفال أو الجزرية أو المفيد. وأنا أنصحكم أيها الإخوة، أنصحكم من يعني أنا أريد أن أفعل مشروعا والله لحفظ التحفة والجزرية، أريد أن يحفظ المفيد، وأريد أن أتابع والله من يريد حفظ هذه المتون وأن أضبطها له. إحنا ضبطناها الحمد لله في الدورة الأولى في جمعية تاج هنا، ضبطنا جميع هذه المتون، والمفيد أنا أنصحكم به أيها الإخوة. ما شاء الله هداية القارئ أكملته في شهر مقيمة، ماشي في المستشفى، شفاكم الله وعافاكم يا أم أحمد. ما أشوف هذا استغلال الوقت، يعني هي في المستشفى تعبانة ومع ذلك اقتنت معها كتاب هداية القارئ فأكملته في شهر 3 مجلدات ما شاء الله. كتاب الشيخ الحصري لا بأس بالرجوع إليه، ما في أي مشكلة، كتاب الشيخ الحصري ما في أي مشكلة بالرجوع إليه، ولكن كما قلت لكم اجعلوا الأصل التحفة والجزرية والمفيد والقراءة في شروحهما، ثم الزيادات والقراءة في هذه المتون ما في أي مشكلة. كتاب سراج الباحثين كتاب طيب وجيد، ولكن هناك يعني متوسع جدا جدا جدا، وهناك أشياء هي اجتهدت فيها الشيخة كوثر الخولي، أشياء اجتهدت فيها بعقلها، يعني تقول مثلا في مقدمة الكتاب وهناك مسألة وكنت أفكر فيها فذهبت وفكرت، يعني كأنها أتت بما لم يأتي به أحد من الأول، مع أن العلماء من قبلها لم يعني يتركوا شيئا بفضل الله. عموما الكتاب يستفاد منه صراحة وفيه جهد كبير كبير، ولكنه لا ينفع الطالب المبتدئ، لا ينفع الطالب المبتدئ لأنه موسوعة 3 مجلدات، وكذلك لها أسئلة وجوبة في غلاف فعلته، طبعا يعني ما في إشكال، كتاب جيد ويستفاد منه صراحة وفيه معلومات قيمة جدا جدا، وهي قرأت على شيخنا الشيخ أحمد مصطفى أبو الحسن رحمه الله، قرأت عليه القراءات 10 الكبرى الشيخ كوثر. ولكن أنبه على يعني على أمر آخر، وهو التكلف والتعسف في القراءة لا سيما الأخوات، هذا أمر مهم جدا أيها الأخوات، نحن نريد والله أن نصل إلى الضبط والإتقان بدون تكلف وبدون تعسف. زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، ووزن حروف الذكر من أفضل البر، للحرف ميزان فلغيا فيه ولا تكن مخسر الميزان. فيا أيها الإخوة نريد أن نصل إلى الضبط والإتقان، بعض المدارس لا سيما من تكلمت عنها الآن كتاب الشيخ الكوثر اسمه سراج الباحثين، سراج الباحثين. فبعض هذه المدارس صراحة تتكلف مع الأخوات في إقراء القرآن الكريم، فالأخت تقرأ في المرة الواحدة صفحة أو أقل من صفحة، وتقرأ بطريقة فيها تعسف، ثم بعد ذلك لا، إحنا نريد الضبط والإتقان، وربما إن شاء الله نتكلم عن ذلك، وتكلمت عن ذلك في شرح للجزرية هنا في المجمع للمعلمين في مجمع رضوان هنا، إن شاء الله مقطع قرابة نصف ساعة فيه كل هذا الكلام، وفي إن شاء الله إذا تيسر نزوله على اليوتيوب سأرسله لكم إن شاء الله. طيب نرجع مرة أخرى إلى شروح الجزرية. أنا أريد منكم أن تقرأوا في شروح التحفة أولا، ثم هذه الشروح التي سأذكرها لكم في الجزرية. شوف العلماء قديما، العلماء قديما كانوا يهتمون بالمتن، بالمتن. لماذا؟ المتن هذا فيه عمل كثير جدا جدا جدا، كانوا يهتمون بالمتن، فهم يستفيدون منه إفادة عظيمة في كثير من الأشياء، من العلوم، مش من الأشياء، من العلوم. أولا من حفظ المتون حاز الفنون، ثانيا كانوا يضبطون هذا النظم، ثالثا يتعرضون للعروض، رابعا يتعرضون للإعراب، خامسا يتعرضون للإشكالات فيه، أشياء كثيرة. ارجعوا إلى شرح الشاطبية، شرح الدرة، شرح الطيبة، ارجعوا إلى الجزرية نفسها. فبعض الشروح تهتم كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله، تهتم بالإعراب، والبعض يهتم بالضبط، والبعض يهتم ب يعني بعض الفوائد والمسائل. فطالب العلم عندما يقرأ في هذه يعني ينضج عقله في بعض الأشياء، ويستفيد أشياء لم تكن في هذه الكتب المنثورة اللي هي النثر هذه العادية. فلذلك أنا أريد من الإخوة أن يهتموا بالتحفة والجزرية اهتماما بالغا، والله هذا يكفيهم، يكفيهم في التجويد كله. يتبقى بعض الأشياء لا تحتاج إلى حفظ، مثلا إتمام الحركات لا يحتاج لنا، مثلا ده أنا بقول لمن لم يستطع أن يحفظ المفيد، ولمن لم يستطع أن يحفظ المفيد فإنه سيعلم أن هناك أشياء زائدة، مثل إتمام الحركات، إتمام الحركات في الضم والفتح والكسر والسكون، كيف يقرأ هذه الأشياء، ما يحتاج أنه هو يحفظ مثلا وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم إلى آخر ما قال، لا يحتاج إلى ذلك، وإن حفظه فهو أفضل. فأنا بقول التحفة والجزرية تغني الطالب العلم، ثم بعد ذلك إن أراد التوسع في الكتب ما في أي مشكلة، بس بعد أن ينتهي من التحفة والجزرية، هذا ما أقوله. اقرأ بعد ذلك تيسير الرحمن، اقرأ سراج الباحثين، اقرأ نهاية القول المفيد، هداية القارئ، اقرأ في التحديد لأبي عمرو الداني، الرعاية لمكي، جاد المقل للمرعاشي، اقرأ الإيضاح يعني الموضح، الموضح لعبد الوهاب القرطبي، اقرأ في كتب المتقدمين، ما عندك أي مشكلة، بس مر الأول على هذه الأصول، مر الأول على هذه الأصول. طيب نذكر شروح، بعض شروح الجزرية أيها الإخوة. طبعا بعد التحفة أهتم بالجزرية حفظا وضبطا وفهما وتطبيقا طبعا، لأن فيها مباحث لم تكن في التحفة، ستأتي مباحث مهمة جدا جدا جدا، باب التفخيم والترقيق، هذا الباب مهم جدا جدا جدا، اللي هي مثل فرقق مستفلا من أحرفه وحاذرا تفخيم لفظ الألف إلى آخر ما قال. فذكر منا أشياء مثل الباطل، وذكر حصحصة، قالت امرأة العزيز الآن، هذه مباحث جديدة، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راض، بعض الناس ليه قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق هكذا يتكلف ويتعسف، لا، يدرس هذه المنظومة ويفهمها ويتقنها ويضبطها دون إفراط ولا تفريط، دون إفراط ولا تفريط. أي بداية المريد يا أخي الفاضل؟ كل الكتب يا أخي الفاضل، كل الكتب الموجودة حاليا كما قلت لك تستطيع فيها إفادات لا شك. غاية المريد، نعم، في بداية المريد وفي غاية المريد. غاية المريد للشيخ عطية قابل نصر رحمه الله تعالى، هذا غاية المريد، أما بداية المريد فهو للشيخ سيد مختار، وقد قدمت له في هذا الكتاب وهو مطبوع من سنوات عديدة، كتاب قيم وكتاب طيب تستفيد منه إن شاء الله تستفيد. أنا قلت لك أي كتاب تستطيع أن تستفيد منه، ولكن كلامي عن إيه؟ كلامي عن أن الطالب يبدأ بالتحفة والجزرية ويتأسس. لماذا يتأسس؟ حتى إذا ما قرأ في غاية المريد ولا في بداية المهيد ولا في سراج الباحثين ولا في أي كتاب من الكتب ووجد قاعدة خاطئة أو وجد شيئا خرج عما قال العلماء، فإنه يستطيع أن يميز، فإنه يستطيع أن يميز. أنا يعني أي شيء يستطيع بفضله. طبعا شرح المفيد في شرح مطبوع مكتبة الرشد للدكتورة رحاب شقيقي، تلميذة وزوجة الشيخ الدكتور أيمن رشدي سويد، وهناك موجود في الإنترنت شرحان، شرح قديم في الإمارات تقريبا للشيخ أيمن رشدي سويد 11 شريط، وهناك شرح على جديد على قناة اقرأ للشيخ أيمن أيضا جديد موجود في اليوتيوب. أنا صراحة لم أستمع للشرح، ولكن طبعا الشيخ أيمن لغني طبعا عن التعريف، الشيخ أيمن معروف ولا يحتاج طبعا أن تسأل عن هذا الشرح، فإنك أنا أنصحك أن تستمع لهذا الشرح وأن تفرغه بيدك. من أراد أن يستفيد أيها الإخوة لا يعتمد على عمل غيره، لا يعتمد على عمل غيره. يعني هذه المنظومة المفيد قليلة الشروح جدا جدا جدا جدا، قليلة الشروح. وبعض الناس فرغها للدكتور أيمن، بعض الناس فرغها للدكتور أيمن. لا تعتمد على هذا التفريغ، الذي فرغ هو الذي استفاد، هو الذي أكل وأخذ الثمرة هو. إنما أنت تقرأ، نعم ستستفيد مما فرغ، ولكن عندما تفرغ أنت وتكتب أنت فإنك تعمل يدك بخط يدك فتكتب شيئا، وتعمل عقلك فيثبت بفضل الله تبارك وتعالى، يثبت هذا في ذهنك، تثبت المعلومة أكثر مما يقرأ فقط. ولذلك قالوا من أراد أن يحفظ شيئا في صعوبة فعليه أن يكتب ذلك. طيب أنا سأذكر بسرعة الشروح الجزرية أيها الإخوة، لأننا الوقت ضاق، وإن شاء الله المرة القادمة أتكلم عن المنهجية في دراسة القراءات السبع نظريا وتطبيقيا إن شاء الله. وهذا سيكون اللقاء الأخير في هذه المقدمة، ثم نشرع في آداب المقرئ إن شاء الله رب العالمين. هذا المتن من أهم متون علم التجويد أيها الإخوة، فقد جعل الله له القبول وجعل له النشر في شتى بقاع الأرض، فما من طالب علم للقرآن إلا ويحفظ أو مر على هذا النظم أو يوجد في بيته نسخة للمقدمة الجزرية. وهذا يعني بفضل الله بمنه وكرمه لهذا الرجل الذي رحل في شتى بقاع الأرض وعلم وأقرأ وأخلص وأتقن، فجعل الله تبارك وتعالى ما كتبه يعني بين أيدينا الآن، والحمد لله رب العالمين. وهذا من بركة الإخلاص أيها الإخوة، من بركة الإخلاص. فهناك بعض المتون جعل الله تبارك وتعالى لها القبول في الأرض، فهذا ربما يرجع إلى إخلاص صاحبه. فهناك من ألف وأكثر في التأليف وربما كتب شيئا جميلا ولكن اندثر ولا يعلم عنه أحد شيئا، ولكن يكون متن ينتشر فيرجع والله أعلم إلى السر في ذلك هو الإخلاص، وربما الدعاء أخلص في عمل هذا. فنعم ما كان لله يبقى، فهناك الآج الرومية وهناك الأربعين النووية، يعني حتى قال بعض العلماء ما ندري ماذا فعل هذا الرجل للإمام النووي حتى جعل الله بكتاب رياض الصالحين والأربعين النووي ولكتب القبول في شتى بقاع الأرض. سبحان الله، ربما الإخلاص أيها الإخوة، الإخلاص نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. لا، ما يكفي. يكفي حفظ الشاطبية والضرة عن حفظ التحفة والجزرية، ما يكفي، لأن هذه في القراءات، هذه في القراءات. وكيف ينتقل الطالب إلى دراسة القراءات السبع والقراءات الثلاث من الضرة وهو لم يتقن التجويد ولم يتقن رواية حفص؟ فهذا تخطى. فالأصل هو يتقن أولا التجويد، يتقن أولا رواية حفص التي يقرأ بها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الشاطبية والضرة. فمنظومة الشاطبية ليس فيها تجويد إلا في الآخر نتكلم عن المخارج والصفات، وفي آخر المنظومة. إنما إحنا بنتكلم عن الأصل أن يبدأ الطالب بحفظ وإتقان القرآن بهذه الرواية، ثم بعد ذلك يشرع في الشاطبية والدرة، وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى. طيب، إذن هذه المنظومة جعل الله لها القبول. من الشروح أيها الإخوة لهذه المنظومة، سأبدأ بالشروح القديمة أولا، أو بحسب يعني بحسب تقدم الشارح. هذه الشروح منها ما هو مختصر، ومنها ما هو متوسط، ومنها ما هو مطول، وسأبين لكم إن شاء الله كل شرح باختصار فيه، أو أمر عليها سريعا وأذكر لكم أهم هذه الشروح. الحواشي المفهمة في شرح المقدمة لابن الناظم اللي هو أبو بكر أحمد ابن محمد ابن الجزري. الطرازات المعلمة في شرح المقدمة لتلميذ المؤلف اللي هو عبد الدايم الأزهري. كما قلت لكم أيها الإخوة دايما وإياكم دايما نرجع إلى يعني ابن الجزري ما شرحش بهذه المنظومة، ولكن هو تكلم عن التجويد الذي ذكره في هذه المنظومة في كتاب النشر. إذن نرجع إلى كتاب النشر، نرجع إلى المقدمة الخاصة بالتجويد، نرجع إليها سنجد فيها فوائد عظيمة، فوائد عديدة لا نتركها أيها الإخوة. لا بد من الرجوع إلى قراءة هذه المقدمة، مقدمة التجويد في كتاب النشر. إذن الإمام ابن الجزري لم يشرح هذه المنظومة، هو نظمها ولم يشرحها بنفسه. طيب، هناك أشياء في هذا النظم تحتاج لبيان، تحتاج لتوضيح، هناك إشكالات، هناك أشياء تحتاج لضبط، لأن هذا نظم يسري على بحر من البحور، والبحر لابد له من قواعد، وربما هذا ربما المؤلف يعني يخرم هذه القاعدة ويخرج عنها لضرورة شعرية. من الذي يبين ذلك؟ الناظم والعلماء. طيب، الناظم لم يشرح، نرجع لمن؟ نرجع إلى تلميذ الناظم، نرجع إلى أقرب من شرح هذه المنظومة، فنرجع إلى مين؟ إلى الإمام اسمه ده أحمد بن محمد بن الجزري، فيذكر أشياء لأنه هو ابن الناظم نفسه، ابن مؤلف هذه المنظومة، فهو يقيم وملازم لأبيه، فأبوه أعطاه أشياء فربما يذكرها في هذه المنظومة، ولذلك في هذا الشرح، ولذلك هذا الشرح مهم جدا. أيضا الطرازات المعلمة هذا مهم جدا أيضا نرجع عليه، لأنه تلميذ المؤلف، فربما المؤلف ربما سأل ابن الجزري عن أشياء واستفسر عن أشياء فيعطيه إياه فيذكرها في هذا الشرح، وهذا مهم جدا في الضبط. ولذلك نرى أن عبد الدائم الأزهري يذكر أشياء ويقول مثلا دائما في شرحه وهذا آخر ما ضبطناه عن الناظم، يعني مثلا من لم يجود القرآن آثمه، من لم يصحح القرآن آثمه، هذه نسخة صحيحة وهذه نسخة صحيحة، من لم يصحح وجدناها في نسخة مخطوطة نفيسة في مكتبة لالالي في اسطنبول بتركيا، وهي التي اعتمد عليها الدكتور أيمن رشدي سويد، وهي نسخة نفيسة مقروءة على الناظم. طيب، يجي عبد الدايم في شرح الأزهري في شرح الجزرية هذا اللي هو بطرازات المعلمة ويقول من لم يجود القرآن، ثم يقول وهذا آخر ما ضبطناه على الناظم، فكيف نجمع بين هنا؟ فنجمع بين الأمرين، فنقول ربما هذا آخر ما سمعه عبد الدايم الأزهري عن ابن الجزري، وربما المنظومة النظم اللي هو في المخطوطة أو اللفظ اللي في المخطوطة يصحح القرآن، ربما يكون هذا آخر شيء، فيكون الأمر نسبيا يعني فالمقصد أن الجمع بين هذه الأمور مهم جدا جدا، وهناك طبعا في الضبط أشياء كثيرة جدا جدا. طيب، كتاب النشر هو نفسه طيبة النشر، كتاب النشر هو أصل منظومة طيبة النشر، يعني كتاب النشر مكتوب منثور نظمه الناظم للاختصار والاتصال لطلاب العلم في منظومة طيبة النشر. طيب، نعم، بارك الله فيكم قمر، نعم بارك الله فيكم. طيب، هذا يبقى إذن لا بد من الرجوع إلى، طيب أنا أديتكم الآن فكرة، طيب خلاص سأسرد إن شاء الله، سأسرد باقي الشروح عشان الوقت. الحواشي الأزهرية هي أحل ألفاظ المقدمة الجزرية لخالد الأزهري. الفصول المؤيدة للوصول إلى شرح المقدمة لمحمد المزي. اللآلئ السنية لأحمد ابن محمد القسطلاني اللي هو صاحب لطائف الإشارات وشرح البخاري، إمام سبحان الله في القراءات وفي الفقه وفي الحديث. الدقائق المحكمة في شرح المقدمة زكريا الأنصاري، وهذا شرح مهم جدا جدا جدا، وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا وأن أشرحه شرحا مفصلا، أو نقرأه سويا مع إن شاء الله، ونقف على الفوائد التي فيه، لأنه شرح لهذا الإمام العظيم الإمام زكريا الأنصاري، وهو ليس في القراءة فقط بل في الفقه والحديث وغير ذلك من العلوم. هناك شرح المقدمة الجزرية لعصام الدين أحمد بن مصطفى ابن خليل والشهير بطاش كبري زادة، وهناك شرح اسمه الفوائد السرية في شرح المقدمة الجزرية لمحمد إبراهيم الحلبي، وعندنا المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية لمولى على القارئ. هذا من الشروح المهمة أيها الإخوة، أيضا لا بد أن يقرأه طالب العلم مع الدقائق المحكمة الذي ذكرناه آنفا. وعندنا الفوائد المسعدية في حل المقدمة الجزرية لعمر المسعدي، وفي الجواهر المضية على المقدمة الجزرية لسيف الدين الفضالي المصري، وعندنا الفوائد المفهمة لابن يلوشة. طيب في شروح معاصرة نرجع عليها ممكن، نعم في شروح معاصرة. من أفضل الشروح المعاصرة شرح المقدمة الجزرية للدكتور غانم قدوري الحمد، طبعة معهد الإمام الشاطبي، وهو موجود على الإنترنت، وهو كتاب وضخم توسع فيه الشيخ الدكتور غانم قدوري الحمد. هذا الكتاب أيها الأخوة مهم، لماذا؟ لأن الشيخ غانم قدوري عمل إيه؟ ما بيذكر رأيه هو ولا بيشرح بشرعه، لا ده كل قول بيذكره يقول قال فلان، فهو عبارة عن خلاصة نقل من الشروح المتقدمة، لا سيما الدقائق المحكمة ولا سيما الحواشي المفهمة والمنح الفكرية، ينقل فهو يأتي بالخلاصة. فهذا الكتاب موجود، نعم جزاكم الله خيرا، أهو وضع الأخ الرابط لهذا الكتاب، فارجعوا أيها الإخوة إلى هذا الكتاب وقرؤوه كاملا، والأشياء التي تقف أمامكم ضعوا تحتها خطا، فإن شاء الله سترون فائدة عظيمة بإذن الله رب العالمين. أيضا من الشروح المعاصرة ممكن كتاب الفوائد التجويدية للشيخ عبد الرزاق علي إبراهيم موسى، وفي كتاب سهل ميسور للشيخ صفوت دكتور صفوت محمود سالم اسمه فتح رب البرية. وهناك الكثير من الشروح الجزرية المخطوطة والمطبوعة. أهم الشروح الجزرية أخوة اللي ما يقدرش يقتني هذه الكتب كلها، وإن شاء الله يستطيع أن هو يحصل عليها من الإنترنت، ولكن ما لم نستطع أن نقول أهم الشروح مما سبق، المنح الفكرية لمولى علي القارئ، والدقائق المحكمة لزكريا الأنصاري، والدقائق كل هذه الشروح أيها الإخوة جمعت بين الضبط واللغة والشرح المتوسط والشرح المتوسع. إن أردت شيئا يعني فيه تركيز على أوجه الضبط فعليك بالمنح الفكرية، فعليك إيه؟ بالمنح الفكرية. إن أردت التوسع في الشرح عليك بالجواهر المضية، متوسع ما شاء الله. إن أردت ما يتعلق بإعراب الأبيات وبيان مشكلة فعليك بشرح طاش كبري زادة. إن أردت الاختصار وعدم التطويل عليك بشرح الأنصاري والأزهري. إن أردت ما يتعلق بعلم الصوتيات وبعض هذه الأشياء عليك بشرح الدكتور غانم قدوري الحمد. الشراح في الجزرية أيها الإخوة كل واحد له منهجه، كالتفسير بعض التفسير يميل إلى الفقه لأنه فقيه، وبعضها في اللغة، وبعضه يميل إلى النحو والصرف والبيان والبلاغة، والبعض يميل إلى القراءات وكثرة القراءات. هذا في التفسير نرى ذلك، هكذا كل شرح. فالأفضل الشروح الذي يجمع بين كل هذا، يجمع يبين لي أوجه اللغة، يبين لي الأشياء المشكلة، يبين لي الضبط، يبين لي المعلومة بالتفصيل، هذا طبعا من أفضل الشروح. نعم ما شاء الله، المقدمة الجزرية لطاش كبري زاد، جزاكم الله خيرا. طيب الآن يا أخوان أظن الوقت انتهى. يعني أهم شيء أيها الإخوة، الطالب يهتم بأمرين، يتقن جانبين، التطبيق العملي وهو الأهم، وهذا كما قلت لكم يتحقق بالأخذ عن الشيوخ المتقنين الضابطين المسندين. الجانب النظري أيها الإخوة اللي هو تكلمنا عنه، يحفظ التحفة الجزرية، يعتني به من جميع جوانبه حفظا وفهما وضبطا ولغة وتطبيقا ويوازن بين أمر الرواية والدراية. يعني من كان قويا في الأداء والتطبيق يحاول اعتناء بالجانب النظري، ومن كان قويا في الجانب النظري فإنه ينبغي أن يعتني بالجانب التطبيقي. لماذا؟ لأن المقصود من دراسة النظري، ما المقصود من دراسة النظري؟ أن نصل إلى التطبيق العملي. إنما ترى بعض الناس يحقق ويكتب وينشر وهو بعيد عن أمر الرواية إتقانا وضبطا إلى غير ذلك، والآخر تراه متقنا ضابطا ولكنه ضعيف جدا في أمر الدراية، فلا يحفظ متنا ولا يقرأ كتابا في كاملا مثلا في التجويد إلى غير ذلك. نقف عند هذا الحد أيها الإخوة، وإن شاء الله اللقاء القادم، معلش أنا كنت متخيل ومتصور لنا أنتهي من بيان حتى القراءات، ولكن إن شاء الله اللقاء القادم سأذكر لكم في القراءات مثل ما تكلمت اليوم، سأبين لكم الجانب النظري والتطبيقي في دراسة القراءات، وسنمر على شروح الشاطبية والدرة والطيبة إن شاء الله المهمة، سأذكرها لكم إن شاء الله في اللقاء القادم. معلش سأرجي أخي نعيم هذا السؤال، لأنه كنت أظن أني سأجيب عنه في هذا اللقاء، ولكني سأجيب عنه في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، سأجيب عنه في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. طيب معلش أنا أرى أن يمر بسرعة صراحة، الأسئلة تمر بسرعة، في أسئلة جمع القراءات سنتكلم عنه يا شيخ نعيم إن شاء الله في اللقاء القادم، الأخ عبد العزيز سأتكلم عن ذلك في اللقاء القادم، سأذكر طريقة بإذن الله في غاية الضبط والإتقان لمن أراد أن يجمع القراءات، فقط عليه أن يطبقها وأن يسري عليها بإذن الله إن شاء الله يا شيخ الشيخ نعيم. القراء يا أخي الفاضل، لا، القراء الذين كانوا في الذين قتلوا في معركة اليمامة، هؤلاء هم الحفاظ وهم الفقهاء، هؤلاء هم الحفاظ وهم الفقهاء. إذا أطلق قديما وقيل القراء، ليس القراء الذين يقرؤون فقط القرآن، بل هم العلماء بالتفسير وبالفقه، فكانت هذه لفظة عامة تشمل. إنما في زمننا طبعا قل القارئ في زمننا هو المقصود بالذي يهتم فقط به بالقراءات وبغير ذلك، إنما القراء قديما كان تطلق على العلماء في الفقه وفي التفسير وفي كل شيء. نعم طيب، في نعم في شروح، نعم في شروح خاصة الباب المقطوع والموصول والتآت، نعم يرجع إليها في شروح الجزرية، ويرجع إليها أيضا في الكتب التي تكلمت عن ذلك، كتب التجويد لا سيما نهاية القول المفيد وهداية القارئ، فصل في ذلك. ولو ومن رجع إلى وعرف لمقطوع وموصول وتى في مصحف الإمام أو في المصحف الإمام، في كل هذا مشروح بفضل الله بالتفصيل، وكذلك باب التآت. طيب في شيء ثاني أيها الإخوة؟ الإفراد أولا ثم الجمع. ياريت الأسئلة الخاصة بالإفراد والجمع، جمع القراءات، ياريت يكون الأسبوع القادم أيها الإخوة، معلش عشان إحنا الآن تأخرنا وفي مقراءة تقريبا بعدنا، فإحنا تأخرنا. ياريت اللي عنده سؤال واستفسار في كيفية الجمع، في جمع القراءات، أيهما أفضل الإفراد أم الجمع، وما كل هذا سأشرحه لكم في أصلا في اللقاء القادم، ولكن في شيء محتاج لتفصيل ما فيش إشكال نسأل، يعني يكون في سؤال إن شاء الله. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، وشكر الله حضوركم واستماعكم وصبركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والثبات على دينه وحسن الختام، اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.